هذا سائل فضيلة الشيخ يستشكر في سؤاله ويقول: أني أعاني من خروج المني أثناء خروج الغائط أكرمكم الله، فهل علي في ذلك شيء؟ وإذا كان أثناء الصيام، ويعلم الله أني أتحاشى ذلك في وقت الصيام أي الذهاب إلى الدورة، إلا أحيانا أكون متضايقا في هذا الأمر، وقد تكرر علي هذا الأمر عدة مرات في وقت الصيام، فما الحكم في مثل هذا الأمر؟ وهل علي شيء في ذلك أم يكفي غسل الجنابة؟ ومن زمن قمت بتحليل للبول فوجدت في التحليل السائل المنوي، أفتونا مأجورين. هذا الخروج على هذا الوجه خروج مرض، وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن خروج المني الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية يشترط فيه أن يكون على وجه الصحة لا على وجه المرض. فإذا كان الإنسان مبتلى بمرض الغدة التي تتحكم في البول والسائل المنوي، ويحصل فيها في بعض الأحيان خروج للسائل المنوي أو عدم تحكم في خروج السائل المنوي، أو كان به مرض يوجب اختلاط بوله بالسائل المنوي، فإن العلماء رحمهم الله يقولون لا يجب عليه غسل، وإنما يأخذ حكم من بال يغسل ذكره ولا يجب عليه أن يغتسل، إلا أنه إنما يجب عليه الغسل إذا خرج منه المني بالصورة المعتادة، وهذا هو الصحيح. ولذلك وصف الله المني بالصفة المعتبرة، فقال سبحانه: خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح عنه: إذا فضخت الماء فاغتسل. فقوله خلق من ماء دافق وقوله إذا فضخت الماء يدل على أن المني لا يكون تبعا، فإذا خرج المني مع البول كالقطرات أو يكون تبعا قطرات أو يكون مصاحبا للبول ممتزجا به، فهذا ليس من خروج المني الذي تترتب عليه الأحكام. ومن هنا لا يؤثر في صيام ولا يؤثر في طهارة، وتبقى الحكم بكونك طاهرا على الأصل، والله تعالى أعلم.